الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب التوكيد، وقال المصنف رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. فالتوكيد دوما يكون تابعا للمؤكد في الإعراب. مثلا إذا قلت: جاء زيد نفسه، أردت أن تؤكده أنه هو زيد من باب التوكيد. فنفسه هنا لابد أن تكون مرفوع، لأن زيدا مرفوع. وإذا قلت: رأيت زيدا نفسه، فنفسه هنا منصوب. لماذا؟ لأن زيد منصوب. مثلا تقول: مررت بالحي كله، فكل هنا مجرور. لماذا؟ لأن الحي مجرور، فلابد أن يكون كذلك مجرورا. واضح؟ قال: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس. تقول: جاء زيد نفسه، وقال: والعين. تقول: جاء زيد عينه، وتقول: كل. ومن الألفاظ أيضا كل، تقول: أكلت الرغيف كله. وأجمعوا، وتقول: جاء القوم مثلا أجمعون. ومن التوابع قال: وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه من توابع أجمع. واضح؟ ثم ضرب المصنف رحمه الله أمثلة على هذه التوكيدات. قال: قام زيد نفسه، رأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. وضربنا أمثلة في حينما شرحنا. هذا هو باب التوكيد، وباب سهل، لا يوجد فيه أي صعوبة. ننتقل الآن إلى الحديث عن باب آخر، باب من أبواب التوابع. لازلنا في باب التوابع، وهو باب البدء. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن التوابع. البدل كأنه العوض، ونفسه العوض. ويكون، قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. بمعنى تقول: قام زيد أخوك، فيمكن أن تقول: قام زيد، ويمكن أن تقول: قام أخوك. فتستطيع تبدل هذا الشيء من الشيء الآخر. هذا بدل الشيء من الشيء. واضح؟ النوع الثاني: بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. تقول: أكلت الرغيف ثلثه. ما هو البعض؟ ثلثه. من الكل ما هو الكل؟ هو الرغيف. واضح؟ تقول أكلت الرغيف ثلثه. تقول أكلت التفاحة نصفها. شربت قارورة الماء نصفها أو ربعها بدل البعض من الكل. واضح؟ النوع الثالث هو بدل الاشتمال، أي أن المبدل منه يشتمل على أن البدل يشتمل على المبدل منه، بمعنى نظر بذلك مثال لكي يتضح المقال. تقول نفعني زيد، بماذا نفعك؟ ماذا يشتمل زيد؟ تقول نفعني زيد علمه، نفعني زيد كرمه، نفعني زيد تقواه، اقتديت به في التقوى، نفعني زيد صبره، اقتديت به في الصبر، إلى غير ذلك. فزيد يشتمل على بعض الخصال، فهي هذه الخصال هي التي نفعتك. واضح؟ لذلك سمي بدل الاشتمال. النوع الثالث الرابع هو بدل الغلط. بدل الغلط يعني إذا أخطأت، فتقول رأيت زيدا عمرا، تقول رأيت محمد الفرس، رأيت الكلب الهرة، فهذا يسمى بدل الغلط. فتقول البدل ثم تقول المبدل منه. واضح؟ هذا هو البدل، وهو يتبع المبدل منه في جميع إعرابه. المبدل منه هو الأول، والبدل هو الثاني. قام زيد، زيد هو المبدل من، وأخوك هو البدل، بدل زيد، فيتبعه في جميع إعراباته، في رفعه ونصبه وجره. ثم ننتقل إلى الحديث عن باب المنصوبات، باب منصوبات الأسماء. ما هي منصوبات الأسماء؟ قال المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم كان وأخواتها والتابع للمنصوب. رأيتم التوابع تنتقل معنا حتى في باب المنصوبات، فهو كما تابعه في المرفوعات يتبعه في المنصوبات، ويتبعه أيضا في المجرورات. قال والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. واضح؟ نبدأ بالحديث عن باب المفعول به. قال تعريفه: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، يقع به الفعل يعني يقع عليه الفعل. واضح؟ نقول مثلا أكل زيد، أكل فعل، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، التفاحة، ففعل الأكل على ماذا وقع؟ وقع على التفاح، فأكل زيد التفاحة. التفاحة منصوب علامة نصبه الفتحة، لماذا؟ لأنه مفعول به. واضح؟ فمثلا تقول ضربت زيدا. على ماذا وقع الفعل؟ فعل الضرب على ماذا وقع؟ وقع على زيد، هو الذي ضرب. تقول ركبت الفرس، على ماذا وقع الركوب؟ وقع الركوب على الفرس، وقع الركوب على الفرس، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، الظاهر مثل ما ذكرنا آنفا، فهذه كلها أسماء ظاهرة، أسماء ظاهرة. تقول أكل زيد التفاحة، ظاهرة. ركب زيد الفرس. دخل محمد القسمة، أين على ماذا وقع الدخول؟ وقع على القسم، واضح؟ فهذه هي، هذا هو القسم الأول. القسم الأول ظاهر، والقسم الثاني مضمر. والمضمر قسمان، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المضمر، فالمتصل إثنى، فالمتصل 12، وهي تقول مثال ذلك ضربني، فالنون هنا وقع عليه الفعل وهي مفعول به، ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، فكل هذه الضمائر وقع عليه الفعل، فنقول ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، واضح؟ فتقول ضربكما، ضربكم، ضربكن، ضربه، ضربها، وضربهما، وضربهم، وضربهن، واضح؟ فكل هذه الضمائر تعتبر من الضمائر المتصلة. وأما الضمائر المنفصلة هي 12، وهي إياي، وإيانا، وإياك، وإياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن، وإياه، إياها، إياهما، وإياهم، وإياهن. تقول إياك نعبد، إياك نعبد، يعني نعبدك نحن، يعني نعبدك يا الله. الله مفعول به منصوب، فهنا تقول إياك نعبد. ورأيتم هنا يوجد تقديم، تقديم المفعول به على على الفعل والفاعل، وتقديم ما حقه التأخير يدل على التخصيص، هذه قاعدة معروفة، تقديم ما حقه التأخير يدل على التخصيص. ما هو التخصيص هنا؟ هو هنا تخصيص الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إياك نعبد، يعني لا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله، هذا معلوم عندنا، ولكن هذه الآية تدل من الأدلة القوية على أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، نصوص الشريعة معروفة، واضح؟ ولكن رأيتم أهمية اللغة حتى في المسائل العقدية، فهي من الأهمية بمكان في بيان مثل هذه الأمور، واضح؟ هذه الضمائر المنفصلة ثم يبقى لنا في بقية الحصص بقية المنصوبات، وسنتحدث عنها في آخر حصة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. تقول الأخت ابتسام: لم يتضح لها النوع الأخير تقصد، هي قالت الخير، أعتقد تقصد الأخير من البدل. بدل الغلط، بدل الغلط مثلا رأيت خيالا فتقول جاء الولد، فمباشرة ظهرت لك قطة، أقول القطة، جاء الولد القطة، فهذا يسمى بدل الغلط، يعني أخطأت في تسمية ما تراه. تقول رأيت الفرس ثم انتبهت أنه ليس بفرس فتقول الحمار، تقول رأيت الفرس الحمار، واضح؟ فهذا هو بدل الغلط، واضح؟ لو تجبنا الأخت ابتسام، هل اتضح لها الأمر أو أعيد؟ لا إشكال في ذلك. بعض الناس، نعيد، لا إشكال في ذلك. بعض الناس يتكلم مثلا يقول رأيت مثلا أباك، رأيت أباك، يقول ثم يكمل ويقول أخوك أخوك، فنقول هنا أخطأت، لا تستطيع أن تقول هذا بدل، فلا تستطيع أن أباك منصوب فتجعله مرفوع، واضح؟ فتقول مثلا إذا رأيت مثلا تقول رأيت أباك ثم اتضح لك أنه ليس بالأب، فتقول أخاك أخاك، واضح؟ رأيت أباك ثم تقول أخاك، يعني لا أقصى، يعني كأنني غلط، والأصل أن أقول رأيت أخاك ولكني أخطأت قلت أباك، فكلاهما من التوابع، وهذا لا يحدث كثيرا حقيقة، لم يمر علي كثيرا، ولكن هو من بدل الغلط، ومعروف عند النحويين، يعني من الأشياء الأساسية بدل الغلط، فإذا أخطأ الإنسان فلا بد أن يتبع هذا البدل، يتبع غيره، أن يتبع الذي أخطأ فيه، فتقول مثلا رأيت محمدا زيدا في نفس الجملة، فهنا أنت أخطأت، لم ترى محمد ولكنك رأيت زيدا، فكيف تصلح هذا الأمر؟ هل تغير إعراب سيد بالنسبة لمحمد أو لا؟ لا، لا بد أن تأتي به بنفس الإعراب، فمحمد هنا منصوب، لا بد أن تأتي بزيد منصوب، هذا هو، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى.